عايزين يدوني فرصتي ان اتكلم خالص مش عارف ليه. هحكي لكم حاجه بسيطه حصلت معايا يوم تقريبا الاربعاء اللي فات. كنت مسافر انا وواحد صاحبي القاهره مشوار يعني، وبالصدفه في المكان ده شفنا حد مشهور جدا، حد ذو سمعه فظيعه يعني. فصاحبي اللي معايا ده قال له ممكن اتصور معاك؟ راح قال له لا. فانا اتضايقت على صاحبي، طب انت ليه كسفته؟ ما انت عمال تتصور مع كل الناس، ولا عشان ما فيش شوق اعلامي؟ ما فيش حد يقول لك الله شوف التواضع بتاعه بيتصور مع المعجبين بتاعته ازاي؟ فانا قعدت افكر كده، فبقول حاجه غريبه، انا ممكن ابقى مشتاق ان اتصور مع واحد مهم، مع واحد مشهور، مع فنان، مع لعيب كوره، مع ممثل، حد مشهور، وافضل يعني اصيط نفسي على الفيس ده انا اتصورت مع فلان الفلاني، والناس تعمل لايكات وكومنتات وبقى انسان مشهور، يا فلان يا بختك يا عم، ده انت شفت ممثل فلان، انت بختك يا عم اتصورت مع لعيب الكره الفلاني، وتبقى قصه الناس كلها تقعد تضحك بيها. طب ما حدش فكر في يوم، هو انا ليه ما اتصورش او ما اتكلمش مع الخالق؟ ليه دايما اشتياقي يبقى للمخلوق؟ ليه دايما اشتياقي ان انا نفسي اتصور مع الممثل ده؟ يا تبقى حلم العمر لو لعيب الكوره ده بس سلم عليا كده من بعيد مثلا. طب عمر ما حد فكر انا ممكن ربنا يعني انا اللي عندي اشتياق لمخلوق زيه، فما بال ربنا الخالق بقى هو اللي مشتاق ليا مش انا اللي مشتاق ليه؟ تخيل ربنا هو اللي مشتاق ليا، مشتاق ان اقول له ممكن اتصور معاك، هو مستني بس ان انا اجيب الموبايل كده واقول له ما تيجي نتصور مع بعض، مستني اقف اصلي واقول له ما تيجي نتكلم شويه مع بعض، مستني ان هو يكلمني، هو اللي مستني مش انا اللي مستني. شوفوا محبه ربنا، هو اللي مستني، قال لك ها انا واقف على الباب واقرا. فما بال احنا اللي مشتاقين نتصور مع بني ادمين زينا زيهم، فما بال ربنا هو الخالق الاعظم، هو اللي نفسه فلان يجي له، نفسه انا اروح له اقول له طب ما تيجي نتكلم شويه، ما تيجي ندردش شويه، مجرد كلام يعني. هي قصه عجبتني فقلت احكيها لكم يعني. نرنم مع بعض ترنيمة امسك يا رب ايدي. استاذ اندرو ممكن ظهرك لورا بس شويه، لا ظهرك لورا بس شويه. امسك يا رب ايدي زي بطرس زمان لما قرب مسكت ايدي بحنان، رفعته وسط الموت واديته سلام وامان، ورفعته وسط الموت واديته سلام وامان، وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان، وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان، الموجع عليا عالي يخطف قلبي مني، والريح يا ربي شديدة خايف نفسي تخني، والمركب والصخور بتحطمني، والمركب طالع نازل والصخور بتحطمني، قل للموج يهدى وفي صدرك احضني، قل للموج يهدى وفي صدرك احضني، ادخل يا رب سفنتي واملك حياتي كمان، وترد مني الخوف داوي كل الالام، واسكن جوا قلبي بالسلام، واسكن جوا قلبي واملا بالسلام ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام ايماني يا رب ضعيف شددني في الايمان وين يوم انا شك فيك او تهت في اي مكان ده انت يا رب ابويا قلبك كله حنان ده انت يا رب ابويا قلبك كله حنان رجعني تاني ليك مش طول الزمان رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان وفي الأبدية يا ربي أتمنى أكون جهز لي هناك مكان علشان أكون وياك مهما كانت ضعفاتي مالي يا ربي سواك مهما كانت ضعفاتي مالي يا ربي سواك انت تستر علي وتفرحني برؤياك انت تستر علي وتفرحني برؤياك تعبتكم شكرا.